منتديات الشيخ ياسين الفهمي تقدم. بس يا شيخ، بس يا شيخ، زيت الله يرضى عنك الوقف فيه يا شيخ. اجلس بالصلاة. الكلام لله أحفاد إن حضروا لم يعرفوا نعم إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا على الرجال قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون نعم قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش وأجنحة تطير بغير ذي شر إلى ملكوت رب العالمين نعم لله رجال إن حضروا لم يعرفوا إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا وهم من سماع الحب أحباب أحباب نعم الرجال من سماع الحب طابوا من سماع الحب طابوا وعند سماعه حضروا وغابوا نعم من سماع الحب طابوا وعند سماعه حضروا وغابوا وقد خلعوا العذار إليه وجدا نعم خلعوا العذار إليه وجدا وفي كل الأمور إليه نابوا رجال رجال رجال ودكت الجبال والرجال رجال نعم دكت الجبال والرجال رجال خلعوا العذار خلعوا العذار إليه وجدا وفي كل الأمور إليه نابوا خلعوا العذار أراحوا واستراحوا نعم أراحوا واستراحوا خلعوا العذار إليه وجدا وفي كل الأمور إليه نابوا وجدتوا في رضا الرحمن نعم جدوا المحبوب آجٍ وجدته في رضا الرحمن حتى دعاهم إلى حضرته أجابوا نعم جدوا في رضا الرحمن حتى دعاهم حين حضرته أجابوا وناداهم عبادي يا عبادي لا تخافوا ناداهم أحبابي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب رجال لم يردوا بغير الصدق قولا وفي صدقهم نطق الكتاب رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم أجمعين جهد في رضا الرحمن اللهم خلقنا بأخلاقهم يا ربي فوجدوا نعم جدوا فوجدوا جدوا في رضا المحبوب في رضا الرحمن حتى دعاه حين حضرته إلى حضرته وبمشيئتك التي تقتضيها يا رب ناداه أحبابي أحبابي عبادي وعبيدي عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبد عبدهم أضحى له الكون خادما عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبد عبدهم أضحى له الكون خادما عبد عبدهم أضحى له الكون خادما ما بالك من عباده فما بالك من عباده وناداه عبادي أحبابي أحبابي لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب لكم أمني إذا وقع العذاب رجال رجال لم يرقوا بغير الصدق قولا وعملا رجال لم يرضوا بغير الصدق بغير الصدق. ليس الصديق من صدقك وإنما الصديق من صدقك. ليس الصديق من صدقك ولكن الصديق إنما الصديق من صدقك. رجال لم يرضوا بغير الصدق قولا إنما الصديق من صدقك. أخي ليس الانتصار أن تنتصر على عدوك وإنما الانتصار أن تنتصر على نفسك. ليس الانتصار أن تنتصر على عدوك وإنما حقيقة الانتصار أن تنتصر على عدوك. ومن من اغتر بنفسه فقيمته تحت قدمه. من اغتر بنفسه فقيمته تحت قدمه. ومن حقر نفسه فكرامته فوق رأسه. ومن حقر نفسه كرامته فوق رأسه. يا رب يا رب أدبني وخلقنا بأداب حبيبك. يا رب أحباب لم يرضوا بغير الصدق قولا وفي صدقهم نطق الكتاب. في صدقهم جاء الكتاب. في صدقهم نطق الكتاب. رجال طلق دنيا ثلاثا لأن نعيم رجال رجال رجال طلقوا الدنيا ثلاثا لأن نعيم الفاني خراب. كيف توانى الخلق عنك وقد بدا. نعم كيف توانى الخلق عنك وقد بدا جمال. نعم بدا جمال به قد هامت الألباب. أنا صلي وجهك المحراب أقول لعزلالي مدى التغري أقصر كل الذي يقوى سواه يعاب. Oh, تتعلق الدنيا طلق الدنيا وإن كانت الأموال للترك جمعت فما بال متروك به المرء يبخل إن كانت الأموال للترك جمعت فما بال متروك يا رب خلصنا منها على خير ما بال متروك به المرء يبخل وإن كانت الأجسام للموت أنشئت فقتل الفتى بالسيف في الله أفضل وإن كانت الأجسام للموت أنشئت قتل الفتى بالسيف في الله في الحق أفضل وإن كانت الأرزاق قسما مقدرا فقلة سعي المرء فيما ليس له أجمل فيما ليس له فيما ليس له أفضل وأجمل رجال طلقوا الدنيا طلقوا الدنيا سلاسا سلاسا سلاسا لأن نعيمها الفاني خراب خراب خراب مهما طال الأجل مهما طال العمر لا بقاء ولا دوام إلا لله أحباب طلقوا الدنيا طلقوا الدنيا سلاسا لأن نعيمها الفاني خراب يا رب كيف توالى الخلق كيف قد بدا نعم كيف توالى توالى الخلق عنك وقد بدا جمال نعم الجمال سجن النبي نعم بدا جمال به قد هامت الباب أين أصلي لك المحراب ها أنا ما وليت بل أنت وجهتي يا إلهي ها أنا ما وليت بل أنت وجهتي أين أصلي وجهك المحراب نعم أين أصلي وجهك المحراب أين أصلي أين أصلي وجهك المحراب أقول لعزالي مدى الدهر أقصر كل الذي يهوى سواه يعاب أقول لعزالي مدى الدهر أقصر كل الذي يهوى سوى الحق سوى الحق يعاب ويعاب ويعاب أقول لعزالي مدى الدهر أبصر كل الذي يهوى وبعضهم ارتدى وهذا تكاسل بل وأنت شخص بعضهم ارتدى وبعضهم فرقة سارت إليك فآمنت آمنت من الخطر لما من المدامة طاب على فرقة سارت إليك فآمنت من الخطب لما من المدامة طاب على الفرقة سارت إليك فآمن من الخطب لما من المدامة روحي طاب هم فرقة نعم الفريق تنعم بيوم أليس العهد حين أجاب هم فرقة سارت إليك فآمنت من الخطب لما مطار هم فرقة نعم الفريق هم فرقة نعم الرجال تنعم بيوم أليس العهدين أجاب يا رب يا رب تصاعد أنفاسي إليك عتاب وكل إشاراتي إليك خطاب تصاعد أنفاسي إليك كل إشاراتي إليك خطاب وإن لاحت الأسرار فهي رسائل وهل لرسالات المحب جواب الأسرار فهي رسائل وهل لرسالات المحب جواب ربي أنا ليتك تحل والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب الله الله الله الله راح قصيرا يا الأحباب ثم نعود مع الحب مع العطاء مع التوشيح الدينية والقصائد النبوية وعميد الإنشاد الديني في جمهورية مصر العربية ألا وهو الحاج ياسين التهامي ذلك بمشيئة الله تعالى اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 1428 هجريا الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2007 ميلادية. استراحة قصيرة ثم نعود نشكر الله تعالى.